نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ووفقكم الله لهذه الأيام المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بهذه الأيام وبهذا الحج، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. أيها الإخوة، يسرنا في مستهل حلقة هذا اليوم أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة وأن يبعد عنهم كل سوء بفضله ومنه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال عن حكم الأضحية ومشروعيتها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات والقربات، لأنه إنما خلق لعبودية ربه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن تلك العبادات أن يتقرب الإنسان إلى ربه بعبادة الأضحية، وقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قيل بأن المراد بالصلاة صلاة العيد، عيد يوم الأضحى، والنحر المراد به الأضحية. وقد جاء في النصوص الترغيب في الأضحية والحث عليها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويداوم على الأضحية، وقد ورد عنه أنه قال: من لم يضحي فليس منا، وفي لفظ قال: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة الأضحية. قد كان سلفنا الصالح يذبح الرجل منهم الشاة عنه وعن أهل بيته، ويتقرب لله عز وجل بتوسيع لحمها، فيوزع ثلثا ويأكل ثلثا ويتصدق بثلث، وإن فاوت في النسبة هذا لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. والأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ أن يضحي من غير هذه الأصناف، فلا يضحي بالأرنب، ولا يضحي بالحمام، ولا بالعصافير، ولا بالدجاج، ولا بغيرها من المأكولات أو غير المأكولات. والأضحية يسن للإنسان أن يذبحها يوم العيد بعد الصلاة، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أقرنين، أملحين، وكان صلى الله عليه وسلم يذبحهما في أول نهاره بعد صلاة العيد مباشرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي من أضحيته كما ورد في النصوص. ويشترط للأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام كما تقدم، وأن تكون على السن المعتبر، فسن الغنم ما كان بعد الستة الأشهر، وسن الماعز سنة، وسن البقر سنتان، وسن الإبل خمس سنوات، هذا هو المجزئ منها. وحينئذ يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، عبادة الأضحية. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. إحدى الأخوات تقول: هل أضحي عن والدتي من مال زوجي؟ إذا كان الزوج راضيا ولا يلحقه ضيق ولا حرج في نفقاته فلا حرج في ذلك. وصية الأضحية هل يلزم تنفيذها أم لا مانع من دفعها تبرع للمحتاجين؟ من وصى بأضحية نظرنا، فإن كان في ماله تركة، كان عنده مال يكون تركة، تكون قيمة الأضحية من الثلث، فإنه حينئذ يلزم تنفيذ هذه الوصية ولا يحل التهاون فيها. أما إذا كان الميت الموصي ليس عنده مال يمكن أن يضحى منه، فإنه حينئذ لا يلزم الورثة أن يقوموا بتنفيذ هذه الوصية، لأنه لا يستطيع أن يأمرهم إلا فيما كان من ماله على حدود المقدار الشرعي. ما الذي يجزي من الأضاحي، وما هي العيوب المانعة في الأضحية؟ نعم، كما تقدم أنه لابد من أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويشترط أن تبلغ السن المعتبر وهو 6 أشهر للضأن وسنة للماعز وسنتان للبقر و5 سنوات للإبل، ويشترط أيضا أن تكون سليمة من العيوب، ومن ذلك العور، ومن ذلك العجاف، ومن ذلك العرج البين، ومن ذلك تشقيق أعضاء من البدن، فهذه عيوب لا تجزئ الأضحية معها. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل عن فضل صيام يوم عرفة، ومتى أفضل وقت للدعاء في هذا اليوم؟ يوم عرفة هو اليوم 9 من شهر ذي الحجة، وفيه عبادات غير عبادة أهل الموقف، فمن تلك العبادات أنه يبتدئ فيه استحباب الذكر المقيد بعد الصلوات لغير المحرمين، فمن فجر يوم عرفة يستحب للناس أن يكبروا الله بعد الصلوات المكتوبة إلى عصر يوم 13، فهذا مما يتعلق بيوم عرفة. وكذلك من المستحب صيام يوم عرفة، قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر به 2 سنين، سنة ماضية وسنة قادمة. فصيام يوم عرفة عمل صالح يوجر عليه العبد، وإنما يصومه أهل الآفاق. وأما أهل الموقف الحجاج فالأفضل في حقهم عدم صوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم يصوم يوم عرفة، وليكون ذلك من أسباب تقوي الإنسان على أنواع الذكر والطاعة لله سبحانه وتعالى في الموقف. وأما أهل الآفاق فإنه يستحب لهم أن يصوموا يوم عرفة على ما تقدم، ويستحب أيضا تعويد الصبيان والصغار على صيام يوم عرفة. نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز الجمع بين القضاء وصيام عرفة؟ إذا صام الإنسان القضاء في يوم عرفة فإنه يجزئ عن القضاء باتفاق، لكن هل ينال معه أجر صيام يوم عرفة أو لا يناله؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فطائفة قالوا بأنه ينال الأجرين لأنه قد نواهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أهل العلم من يقول بأن صيام يوم عرفة يوم محدد بعينه معروف، وبالتالي لا يصح أن يصام القضاء في يوم عرفة وينوي الإنسان الأمرين. ومن شاء هذه المسألة قاعدة فقهية يقال لها قاعدة التداخل، فإن من القواعد المقررة في الشريعة أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فإن الأصغر يدخل في الأكبر، وحينئذ هل هذا من جنس واحد؟ نعم، هما كلاهما صيام، لكن هل المقصود فيهما واحدا؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، ونشأ عنها الاختلاف في المسألة التي تذكر، وهي: هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صوم يوم عرفة في ذلك اليوم؟ نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا: بارك الله فيكم، أنو صيام هذه العشر وأنو صيام أيضا يوم عرفة وغير ذلك من الأعمال، لكن كيف أكون مخلص في أعمالي وأحس أنني قد عملت خيرا لله عز وجل دون منه؟ العبد عندما يعمل العمل الصالح إنما يعود بالنفع على نفسه، والله تعالى غني عنا وعن عباداتنا، ولا ينقصه شيء لو قدر أن العباد كلهم عصوه سبحانه وتعالى ولم يقوموا بشرعه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن هنا فإن العبد يستشعر أن أداءه للطاعات إنما يعود بالنفع عليه هو أولا وابتداءه. صحيح أن الله يرضى عن الطاعة وأهلها، لكنه سبحانه غني عن العباد، ومن صام في هذه الأيام ينبغي به أن يستحضر نية الآخرة، وهذا هو معنى كلمة الإخلاص. وقوله فاعبد الله مخلصا له الدين، يعني أن طاعتك لله وحده، وأن مرادك بعبادتك أن تنال الأجر الأخروي وأن تكسب رضا رب العزة والجلال. وبالتالي عليك أن تستحضر هذين المعنيين: هل الفعل الذي تريد الإقدام عليه مما يرضي الله ومما يترتب عليه الأجر الأخروي أو لا؟ فهذه تعينك على الإخلاص في عباداتك. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: حكم ترك القيام ببعض الصالحات خشية الوقوع في الرياء. ترك العمل الصالح الذي اعتاده الإنسان خوفا من الناس هذا نوع من أنواع الرياء. لماذا؟ لأنك تركت طاعة الله من أجل أن الناس يشاهدونك ويرونك، فكان تركك للطاعة من الرياء. وبالتالي فإن العبد متى كان مقدما على طاعة مستمرا عليها مداوما على فعلها فإنه يفعلها في الخلوة ويفعلها أمام الناس، ويستشعر بأن الناس لن ينفعوه ولن يتمكنوا من ضره لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن النافع الضار ورب العزة والجلال. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: هل يلزم صيام هذه العشر المباركة كاملة أم أكتفي بيوم أو بيومين؟ نعم، صيام العشر الأول من شهر ذي الحجة من الطاعات والعبادات بدخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولا يلزم أن يصوم الإنسان جميع العشر، فلو صام بعضها أجزى. ولا يلزم أنه إذا صامها في عام أو صام بعضها أن يصومها في جميع الأعوام، بل كل عبادة منها مستقلة بنفسها، وبالتالي لها نية مستقلة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: هل يلزم أن الأضحى أن تكون في بلدي هنا، وأم لا مانع من ذبحها في الخارج أو إرسال مبلغ من المال لأهلي هناك؟ الأصل أن تذبح الأضحية في البلد الذي يكون فيه البيت الذي يراد أن يضحى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالمدينة كان يضحي بالمدينة، ولما ذهب إلى مكة ضحى في مكة. وبالتالي نقول للإنسان أن يضحي في البلد الذي هو فيه، لكن لو نقل الأضحية فالأظهر أنه لا حرج عليه في مثل ذلك، لكنه ليس الأولى والأفضل. فكون الإنسان يباشر أضحيته بنفسه ويشرف عليها بنفسه وليذبحها بنفسه، لا شك أن فيه من الأفعال ما يثاب العبد عليه ويؤجر. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول: في أيام التشريق هل يجوز صيامها وإذا كان علي قضاء؟ المراد بأيام التشريق هي أيام 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، ولا يجوز للإنسان أن يصوم أيام التشريق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى، أيام أكل وشرب وبعال. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يصوم في هذه الأيام أيام التشريق. وقد سميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يذبحون أضاحيهم في هذه الأيام ويقومون بتقطيع اللحم وتقديده بوضعه في الشمس وبجعل الشمس تشرق عليه حتى ييبس فيتمكنون من المحافظة عليه وعدم تعفنه، وبالتالي يستطيعون نقله. وأيام التشريق يحرم صومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذه الأيام. بالتالي نلاحظ أن من كان معتادا أن يصوم الأيام البيض وهي الأيام 13 و14 و15 فإنه في شهر ذي الحجة لا يصوم اليوم 13 لأنه من أيام التشريق، وإنما يصوم يوم 14 و15 و16. فشهر ذي الحجة يخالف غيره من الأشهر في هذه المسألة. نعم، بارك الله فيكم. هذا عبد الله يقول: هل يلزم توزيع الأضحية على الفقراء والمساكين، وخاصة أيضا الجزار، هل له أن يأخذ منها؟ يقول الله تعالى: فأطعموا منها القانع والمعتر. وبالتالي فالأصل أنه يطعم من بهيمة الأنعام التي ضحي بها وتعطى للمساكين. وأما الجزار فلا يصح ولا يجوز أن يعطى شيئا من الأضحية على أنه قيمة لذبحها وجزارتها، فإنه لا يجوز أن يتخذ بدل الأضحية شيء من العوض، فلا تباع الأضحية ولا يستعاض عنها بمنفعة. ومن ذلك ما يتعلق بعمل الجزار، ومن هنا فإن الجزار يعطى أجرته كاملة. ثم بعد ذلك إن كان في أعراف الناس أن الجزار يعطى من الأضحية فلا تعطيه، لأن لا يكون ذلك جزء من ثمن الجزارة. وما إن لم يكن من أعرافهم ذلك فإنه لا حرج أن يعطى منها بعد أن يستوفي أجرته. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل تكفي أضحية الوالد عن الولد وعن أبنائه وإن كانوا في بيت مختلف؟ إذا كان الوالد وأولاده في بيت واحد أو في عمارة واحدة، كل منهم في شقة، فهم بمثابة البيت الواحد، وبالتالي فإن الأضحية الواحدة تجزئ عنهم. وأما إذا اختلفت بيوتهم فإن لكل بيت يستحب أن يضحي وحده. سؤاله الآخر يقول: من لا يملك قيمة الأضحية هل له أن يقترض؟ لا حرج على الإنسان في أن يقترض ليشتري الأضحية، خصوصا إذا كان له مصدر مالي يتمكن معه من سداد تلك الأضحية. لكن الأولى لمن لا يجد مال الأضحية أن لا يضحي، إن الأضحية من المستحبات، وترتيب الديون في الذمم قد يعجز معه الإنسان عن سداد تلك الديون، ومن ثم يكون قد فرط في هذه الشعيرة وفي هذا العمل العظيم. نعم، معالي الشيخ سعد، ونحن في ختام هذه الحلقة، ما هي وصيتكم للمسلمين وهم يعيشون هذه الأيام المباركة؟ الوصية للمسلمين قاطبة أن يسعوا إلى صلاح قلوبهم، خصوصا في هذه الأيام المباركة. وصلاح القلوب يتضمن 5 معان: أولها أن يجعل الإنسان قلبه متجها إلى الله جل وعلا، فتكون نياته ومقاصده لله، ويكون خوفه ورجاؤه من ربه جل وعلا، ويكون متوكلا عليه معتمدا عليه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني مما يتعلق بصلاح القلوب أن يجعل الإنسان هذا القلب مشتغلا بالتفكر والتدبر، تفكرا في خلق الله وتدبرا لآيات كتابه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتفكرون. وهكذا من الوصايا التي نوصي بها إخوتنا أن يجعلوا جميع أعمالهم عبادات لله، بأن يفكروا في حكم ذلك الفعل قبل أن يقدموا عليه، فإنه لا يخلو فعل من أفعال بني آدم من حكم لله سبحانه وتعالى. وهكذا مما يتعلق بأمر القلوب أن تطهر من أمراض القلوب كبرا وحسدا وحقدا ونحو ذلك من الأمراض التي تعود بالسوء على المرء. أما الوصية الخامسة فأن يعمر الإنسان قلبه بالمحبة، محبة لله ولرسوله، محبة لأهل الخير والصلاح، ومحبة لوصول الخير للناس جميعا وقاطبة بلا استثناء. فهذه عبادات قلبية عظيمة النفع، ويتمكن الإنسان من أن يكون من أهلها في لحظة، ويترتب عليها أجر عظيم، وليس فيها شيء من خسارات أمور الدنيا. من فوتها فقد فوت أجرا عظيما وثوابا جزيلا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على حسن تقديمك، وأسأله جل وعلا لإخواني الذين يرتبون معنا هذا اللقاء التوفيق والهداية والصلاح، ما أسأله جل وعلا أن يتقبل من أهل الطاعات طاعاتهم، سواء كان في ذبحهم للأضاحي أو في صيامهم وعبادتهم في العشر أو في أداء نسكهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمر هذه البلاد المملكة العربية السعودية التوفيق لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذه الجهود العظيمة التي تبذل في تيسير شعيرة الحج، تمكين الحجاج من أداء هذا النسك العظيم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.